لله وده للاصنام. الشركاء اللي هي الاصنام كانت عندهم والانعام جعلوا قسم لله وقسم الايه لهم. طب يا اخي اللي يقسم مش هو اللي خلق؟ اللي خلق هو اللي كان يقسم. اذا هذا زعم منكم، وما دام زعم منكم لانكم اخذتم من غير حقكم. هو اللي يقول ده ليا ولا ليا؟ انما انتم عملتوا ايه؟ جعلوا لله مما زرأ من الحرث والانعام فقال هذا لله بزعمهم وهذا ايه لشركائهم. طيب يا ريتكم انصفتوا بقى. طب هنرضى اسمكم. اللي لله بيروح لمين؟ لصدقات الناس على الفقراء. واللي لشركاء بيروح لمين؟ للاصنام وللسكدم القدام عليه اللي بيضربوهم الاقداح وبيعملوا الرسالة. طبعا يا ريتكم القسم اللي انتم عملتيه وان كانت قسمه ضيقه إلا أنكم يا ريتكم وفيتوا به. ليه؟ فما كان لله وما كان لشركائهم. الله. طب ما دام ما تخلوها، ما دام قسمتوا قلت دي لله ودي لشركائنا، طب اصدقوا نفسكم بهذه القسمة. ازاي بقى؟ قال لك كان يجي بشوية زرع يقول ده لمين؟ لله. يعني نبقى نتصدق منه. ودي لمين؟ للأصنام. بعدين يعملوا ايه؟ يعملوا عملية في الهلاك لهم تقسيم، وفي الزيادة لهم تقسيم. ازاي؟ افرض ان اللي عملوه لله بقي واللي عملوه لشركائهم جات له آفة خبيثة، يوم يقول لك لا هات بتاع الله دي للشركاء بقى لان ربنا غني. طبعا ما كان لله يبقى للشرك، واللي بالشرك. طب وافرض اللي كان لله هو اللي جات له آفة، يخلي دوكا ما يجيبوكش هنا. يعني حتى القسمة ضيقة من الأول، وعلى فرض انكم قسمتم حتى انكم ما وفيتوش بالقسم. فما كان لله يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. إلى الله. برضو في الأنعام يجيبوا شوية أنعام يقولوا دي لمين؟ ودي لمين؟ للشركاء. افرض ان بتاع القسم بتاع الله جات له حاجه وماتت، يخلوها ميته زي ما هي قصيره كده ويخلوا بتاعته، وان كان بتاع الشركاء مات ياخدوها بقى يقول لك ربنا غني. ربنا ايه؟ طب برضه كانوا يجي يعملوا في الزرع حتى الميه. الميه يجي العين مثلا ماشيه كده على انساح الميه اللي بتروي زرع الله، راحت لبتاع الشركاء يسيبوها ويطنشوا عنها، وان كانت بتاعه الحاجه الثانيه يروح سدينها. يبقى برضه قسمتهم ضيقه من الاول، وليتهم وفوا بهذه الايه؟ بهذه القسمه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون. ساء يعني كأنهم في أصل القسمة قسموا قسمة ليس لهم حق بها، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي زرع. وليتهم وفوا بهذه القسمة فتركوا ما لله لله وتركوا ما لشركائهم لشركائهم. ولكن إذا حصلت آفة تذهب ما لله تركوا الله بلا شيء، واذا كانت عندهم في الشركاء ياخذوا بتاع الله ويحطوه ايه مطرح. ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. كذلك كايه؟ كالقسم الضيزه دي اللي هم بيعملوها. ما كان لله فلا يصل إيه؟ فهو لشركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إيه؟ كذلك الجو وسوء الحكم في قوله ساء ما يحكمون. حكموا فيما يتعلق بإيه؟ كانوا يتحكمون فيما يتعلق بما لهم من متاع الدنيا في الزرع والحرث. نقلوها أيضا فيما يتعلق بذواتهم في الإنجاب والإنسان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. شركاؤهم زينوا لهم ايه؟ قتل اولادهم. هنا قتل اولادهم دي بيقولوا عليها مفعول، ومن اللي زين؟ الشركاء. وجه التزيين ايه؟ التزيين هو ادخال عنصر التحسين على شيء لشدة انجذاب النفس اليه. هذا التزيين. يبقى التزيين امر في حقيقة الشيء وجوهره وفي تزيينه. فالتزيين امر ايه؟ امر طارئ، امر عرضي طارئ. زين الشركاء للمشركين قتل اولادهم. وجه التزيين ايه؟ قال لك وجه التزيين لانهم كانوا اما اغنياء واما فقراء. فان كانوا فقراء يقول لك وانت هتجيب هم على الهم، ما بزياده تكبر رزقك. طب وان كانوا اغنياء ما لهمش الحجه دي؟ يقولوا لا يا شيخ، احسن هم يجوا ياخذوا من الناس يسالوه. إذن ففيه أمران، إما فقر موجود بالفعل وإما فقر مخوف منه. ولذلك تجد الآيات التي تعرضت لهذا المعنى أسلوبين اثنين، العجز مختلف باختلاف الصدر. فالذين يحبون أن يستدركوا على بعض أساليب القرآن يقول لك إنه بيكرر كلام ويقدم ويأخر بدون لازمة. ليه؟ أم قال لك لأنه مرة يقولوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ومرة يقول نحن نرزقكم وإياكم. إيه يعني الفقر؟ عبارة بيقولوا لا، أنت جبت تسجيل الآية نحن نرزقكم وإياهم ونرزقهم وإياكم، دي زيل لآية ودي زيل تسجيل لآية ثانية. هات الآية زيلوها مع صدرها تجد أن زيل كل آية مناسب لصدرها. هو ما قالش في الصدر متفق وبعدين اختلف في الختام، ده هو اختلف في الصدر، فلا بد أن يختلف في الختام. لأنه قال في الأولانية ولا تقتلوا أولادكم من إيه؟ من إملاق، وآية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يبقى الايتين مختلفين في الصدر ولا لا؟ فاذا كان الايتان مختلفتين في الصدر يبقى ده يتطلب ان يختلف في العجز ولا لا؟ يبقى اختلاف العجز لا تريد ان تحتج به اذا كان الصدر واحدا. انما الصدر مش واحد. لو قال لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم، وبعدين قال في ايه ثانيه لا تقتلوا اولادكم برضو من املاق نحن نرزقهم واياكم، نقول ايوه الصدر متحد والعجز مختلف. لكن ده الصدر مختلف والعجز، يبقى ما دام الصدر مختلف يبقى منطقي ان يكون العجز ايه؟ مختلف. طيب الوجه الخلاف ايه؟ ام قال لك لان في الايه الاولى لا تقتلوا اولادكم من املاق، فكان الاملاق وهو الفقر موجود ولا لا؟ فاذا كان الاملاق وهو الفقر موجودا يبقى شغل الإنسان برزقه أولى من شغله برزقه لم يأتي. ده هو مشغول برزقه، ما هو الفقر موجود يبقى مشغول برزق مين؟ برزق نفسه. يوم يقول له ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق موجود، يبقى شغلهم برزق أنفسهم قبل أن يشغلوا برزق من يأتي. يبقى لازم يقول ايه؟ نحن نرزقكم وإياكم، لانه مشغول برزق مين؟ برزق نفسه. يبقى نحن نرزقكم وبعدين هم. طب فاذا كان الاملاق غير موجود لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يعني خوفا من فقر، يبقى الفقر مش موجود. يبقى انتوا عندكم رزقكم بس انتوا فاهمين ان لما يجي الاولاد هيقول لك هيجوا برزقهم نحن نرزقهم وإياهم. يبقى الصدر مختلف والعجز ايه؟ مختلف. اللي الشركاء بقى بيزينوا لهم قتل الايه؟ الاولاد. قال لك شمالك والمساله عايزه تزيين؟ قام قال لك ايوه عايزه تزيين. ليه؟ لان اصل حته الاولاد دي غريزه في النفس البشريه. يعني النفس البشريه عايزه ايه؟ عايز يبقى له ايه؟ زوجية. لأن الإنسان فاهم إنه مهما طال عمره هيموت، يقوم قال يحب إن اسمه

يعني يعني يعني استنجد. وأولى بك أهلك وأولادك. طب سيدنا جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب ليحفر البئر مش جت قريش ووقفت له علشان ما يحفرش، وبعدين قال ايه انا لو لي 10 اولاد انا اضحي بايه؟ يبقى اذا كثرة الاولاد في المسائل دي تكسر الصريخ لك، والصريخ مش متطوع، الصريخ المفطور على النجدة. يبقى انت ان عملت تخسر رزقا قد يكون في في ما تخسر من الذرية، وتفقد زي ما انت بتقوله كمان نباهة الشأن او العزوة او الآل او الاول او على الاقل انهم خسروا بانهم عاكسوا مرادات الله في الإجابة. بلاش لا دي ولا دي. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها اي طيشا وحمقا وجهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. طب انت بتحرم ليه البحيرة والسائبة ومش عارف ايه؟ طب ما انت تبقى اللي خسران، ما تخليها على الاقل انتفع ايه؟ انتفع بقوتها حين تقدر على الحمل، وانتفع باضرار لبنها حين تقدر على الضر، وانتفع بلحومها حين لا تقدر على شيء من هذا. يبقى انت بحنقك عملت ايه؟ طب ما انت خسرت. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الضلال احنا قلنا وما كانوا مهتدين، طب ما هي كانت يكفي قد ضلوا، قال لك وما كانوا مهتدين. احنا قلنا الضلال عدم الذهاب الى الماء الى المقصد الموصل للغايه، انما عن جهل ما عندكش غير طريق ما تعرفش، لكن وما هم بمهتدين يعني كانه رسم لهم طريق الحق وذهبوا الى الضلال مع وجود ايه؟ مع وجود طريق الحق. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنة المادة كلها تدل على الستر، منه الجنون اللي هو ستر العقل، ومنه الجنة اللي بتستر الشر، والجنة اللي هي فيها الأشجار. طب وليه يسمى ستر؟ أم قال لك لأن لما يبقى فيها شجر ملتف وكثير وهو إلى آخره تستر من يكون فيها فلا يرى، بلغ من قوة شجرها وعلو إنه يستر إيه؟ أو أنها تحجبك عن خارجها. وتحجبك عن خارجها ليه؟ لأن فيها كل مقومات حياتك، فما تعش من بره حاجة، يبقى تكفيك انك انت تعيش في ايه؟ في قلبها. ليه؟ لان فيها كل مطلوبات حياتك وترفع، فيها الغذاء وفيها الفاكهه وفيها المرعى وفيها الماء وفيها الخضره وفيها كل شيء. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا اكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقلنا إن قول الحق أنشأ يعني أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل، فلم يكن هناك نماذج حكاها الله في الخلق، وإنما هو ابتدأها بغير مثال سابق، لأنه لا يوجد خالق سواه، والخالق إذا لم يكن سواه فإنه حين يخلق ينشئ خلقا على غير شيء كان قد سبقه. وقلنا كلمة جنات تؤدي ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار مما نفتات به ومما نتفكه، وإنما سمي جنة

رد عليه وقال ولا سرقة في الخير، ما دام في الخير يبقاش ايه يبقى سرقة. طب وافرض اننا هناخد المعنى على الاثنين النفس والجان، ايه المانع من اننا نزيله اكثر؟ ام قال لك اناس تاخذهم اريحيه الغله ساعه ما يشوفوها كتير كده هيقوم يطلع، زي ما ثابت ابن قيس عمل، عنده 50 نخله وجزها واعطاها كلها للفقراء ولم يترك لاولاده ايه واولاده شيئا. فلما رفع الامر الى الرسول قال له لا لازم تدي ولا تسرفه، ليه؟ مخافه ان تحتاج بعد ذلك الى ما اعطيت فتندم على انك انت اعطيت. فمش عايزين هنا نعمل لك ايه، نبقى نقلل ايه المسائل بايه بقدرها. واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين.